أنك عادل، ما هو الغالب في الفاعل المفعول؟ نعم، الغالب والأصل أن الفاعل يني الفعل ثم يقع بعده المفعول إن كان الفعل متعديا، هذا هو الأصل. وهذا الأصل إلى كم أقسام؟ إلى واجب وجائز وممتنع. أحسنت. فالجائز مثل ضرب زيدا عمرو، هذا جائز. نعم أحسنت، هذا جائز. والواجب يا أسامة إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، ضربت زيدا، كذلك إذا حصر المفعول، ما ضرب زيد إلا عمرا حصر المفعول، أحسنت، فهذا واجب. والممتنع ما في ممتنع، يعني ممتنع التقديم إذا حصر المفعول يكون ممتنعا. إيش إذا الكهرباء ولا لا؟ والممتنع كان يكون المفعول ضميرا متصلا، فإذا كان المفعول ضميرا متصلا امتنع تقديم الفاعل، الفاعل اسم ظاهر، فهذا الممتنع يمتنع تقديم الفاعل ومجيء الفاعل عن الأصل. إذا كان المفعول ضميرا متصلا الفاعل اسما ظاهرا، ضربك زيد، فهنا يمتنع، يمتنع تقديم الفعل. هذه ثلاثة أحوال في هذا الأصل، يكون جائزا ويكون واجبا ويكون ممتنعا. يكون جائزا في مثل ضرب زيدا عمرو، الآية التي فيها آل فرعون، لا نسيت والله. طيب والثاني قلنا إيش؟ الذي هو الواجب إذا حصر المفعول أو كان الفاعل ضميرا متصلا. الممتنع يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، ضربك زيد، ضربك زيد هنا يمتنع أن يتقدم الفاعل على المفعول، ما يصلح في هذه الحالة تقديم الفاعل. طيب قد يجاء بخلاف الأصل، ما معنى هذا يا عادل؟ أي أن المفعول يتقدم على الفاعل، هذا خلاف الأصل، الأصل تقدم الفاعل على المفعول. وقد يجاء بخلاف الأصل أي أن المفعول يتقدم على الفاعل، مثل ضرب زيدا عمرو، ضرب زيدا عمرو، هذا في تقديم المفعول عن الفاعل خلاف الأصل. وهذا التقديم قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون ممتنعا. يكون واجبا في مثل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، مثل ضرب غلام، ضرب طيب زيدا أبوه، ضرب زيدا أبوه، هنا يجب. وإذا ابتلى إبراهيم ربه يجب تقديم المفعول. طيب والممتنع تقديم المفعول كان يكون الفاعل ضميرا متصلا، ضربت زيدا، ضربت زيدا، يمتنع هنا تقديم المفعول لأن الفاعل ضميرا متصل، لأن الفاعل ضمير متصل، فيمتنع تقديم المفعول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا. هذه ثلاثة أحوال، جائز كما سمعته، ضرب زيدا عمرو هذا تقديم جائز، وواجب يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، ضربني زيد، واضح. طيب والممتنع يكون الفاعل ضميرا، نفس الفاعل يكون ضميرا، مثل ضربت زيدا، هذه ثلاثة أحوال. قال رحمه الله والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. تقدم الكلام عن المسألة الأولى وهي مسألة الأصل في الفاعل والمفعول، فإن الفاعل الأصل فيه أنه يلي فعله ثم يؤتى بالمفعول، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد يخالف كما قال الناظم، وقد يجاء بخلاف الأصل، أي أنه يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل على الأحوال التي أشرنا إليها آنفا. ثم ذكر مسألة ثالثة فقال: وقد يجي المفعول قبل الفعل، أي أن المفعول قد يتقدم على الفعل والفاعل. فتقول: زيدا ضربت، وقد يجي المفعول قبل الفعل، أي أن المفعول يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. فتقول: زيدا ضربت. وهذا الإتيان قبل الفعل له أحوال. الحالة الأولى يكون جائزا فيها: زيدا ضربت فريقا هذا، فريقا هذا، فريقا تقتلون، فريقا كذبتم، وفريقا تقتلون، هذا جائز. فريقا هذا، فريقا حقت عليه الضلالة، هذا جائز. وقد يكون هذا التقديم واجبا على الفعل، كان يكون مما له الصدارة في الكلام، كأسماء الاستفهام: من ضربت؟ من ضربت؟ ما يصلح ضربت من، وإنما تقول: من ضربت. فإذا كان له الصدارة في الكلام يجب تقديمه على الفعل وعلى الفاعل، كأسماء الاستفهام: من ضربت؟ أسماء الشرط: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. من تضرب؟ أضرب. من تضرب؟ أضرب، يكون من أسماء الشرط. أو يضاف إلى اسم الاستفهام: غلام من ضربت؟ غلام من ضربت؟ فإنه يكتسب الصدارة. هذا يكون واجبا التقديم إذا كان له الصدارة في الكلام، كأسماء الشرط، أو أضيف إلى ما له الصدارة في الكلام، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو أضيف إلى ما له الصدارة في الكلام. مثال اسم الاستفهام: من ضربت؟ فهنا تقديم المفعول واجب وليس بجائز تقديمه على الفعل، لأن من لها الصدارة في الكلام، تقول: من ضربت، ولا يجوز ضربت من، هذا خطأ. وكذلك اسم الشرط له الصدارة في الكلام، فتقول: من تضرب؟ أضرب. من تضرب؟ أضرب. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أي اسم تدعوه به سبحانه وتعالى من أسمائه فكلها حسنى يدعى بها سبحانه وتعالى. أو أضيف إلى واحد منهما: غلام من ضربت؟ غلام من ضربت؟ فغلام مفعول به مقدم، غلام مضاف، اسم الاستفهام مضاف إليه مبني في محل جر، وضربت في عند وفاعل. أو أضفت إلى اسم الشرط: غلام من تضرب؟ أضرب. غلام من تضرب؟ أضرب. كذلك أيضا. أو يكون أيضا حالة ثانية يجب فيها أيضا التقديم، كأن يكون العامل الذي عمل فيه وقع بعد أما، وقع بعد أما، الواقع في جوابها الفاء، وليس له معمول إلا هذا المفعول، ليس له معمول إلا هذا المفعول، فإنه يجب تقديمه. فتقول: أما زيدا فاضرب. أما زيدا فاضرب. فإذا وقع عامله بعد أما، إذا وقع عامله بعد أما وليس لهذا العامل معمول إلا هذا المفعول، فإنه يجب تقديمه. فتقول: أما زيدا فاضرب، أما عمرا فأكرم، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، فيجب التقديم هنا. وما يصلح أن تقول: وأما فلا تقهر اليتيم، وأما فلا تقهر اليتيم، هذا خطأ لا يصلح. فيجب تقديم المفعول على العامل في هذه الحالة، على الفعل إذا كان عامله وقع بعد أما المقترنة بالفاء في جوابها، فإنه لا بد من تقديم للفصل بين أما وبين الفاء، لأن الفاء لا تقع بعد أما مباشرة أبدا، فيجب أن تقدم المفعول لأجل أن تفصل بين أما وبين الفاء. فتقول: أما زيدا فاضرب، أما اليتيمة، فأما اليتيمة فلا تقهر. فاليتيم مفعول به، والفاعل له العامل فيه ايش؟ لا تقهر المتأخر. ويجب تقديم المفعول هنا لأنه عامله وقع بعد أما التي وقع في جوابها الفاء، وأما إذا وقع العامل بعدها واقترن بالفاء يجب أن يؤتى بفاصل بينها وبين إيش وبين الفاء، لأن الفاء لا تأتي بعد إيش بعد أما، لا تلي أما، فيجب أن يفصل. أما إذا كان العامل معمول غير هذا المفعول به فلا بأس، ما يجب تقديم ولكن تؤخره، فتقول أما اليوم فاضرب زيدا، أما اليوم فاضرب زيدا، لأن قد اكتفيت بالفصل بإيش بالظرف، قد اكتفيت بالفصل بالظرف، وإنما يجب تقديمه إذا لم يكن هناك معمول إلا هو، إذا لم يكن هناك معمول إلا إياه فيجب تقديمه في هذه الحالة، فتقول أما زيدا فاضرب، أما عمرا فلا تضرب، يجب التقديم. فأما اليتيمة فلا تقهر، واضح، وأما السائلة فلا تنهر، من هذا الباب. طيب، وإذا كان هناك معمول غير المفعول لا يجب التقديم، فتقول أما اليوم فاضرب زيدا، أما اليوم فاضرب زيدا، لا بأس، ما فيه مانع. طيب، هذه الحالة الثانية التي يجب فيها التقديم. حالة أخرى يمتنع التقديم، فالتقديم له ثلاثة أحوال. الناظم يقول وقد يجي المفعول قبل الفعل، مجيء المفعول قبل الفعل له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى جائزة، زيدا ضربت، فريقا هدى، فريقا كذبتم، وفريقا تقتلون، هذا تقديم جائز مو هو واجب. طيب، الحالة الثانية في التقديم على الفعل تقديم واجب وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون ما له صدارة في الكلام أو أضيف لما له صدارة في الكلام، كاسم الشرط واسم إيش، من ضربت يعني من ضربت، من تضرب أضرب، هذا نفسه، أو أضفت إلى واحد منهما غلام من ضربت، غلام من ضربت، يجب تقديمه لأنه يكتسب الصدارة بما أضيف إليه. طيب، حالة ثانية في التقديم أن يكون العامل في المفعول به وقع بعد أما شرطية، وليس للعامل معمول سواه، وليس للعامل معمول سواه، فهنا يجب تقديمه لأنه الفعل العامل سيقترن بالفاء وأما لا تلي الفاء، فيجب الفصل بينهما، فتقول أما زيدا فاضرب، فأما اليتيمة فلا تقهر، ولا يصلح أن تقول أما فلا تقهر اليتيمة، هذا ما يصلح عنه في لغة العرب. وإذا كان هناك معمول آخر غير المفعول ما يجب التقديم، يجوز التقديم، يجوز أن تقول أما اليوم زيدا فاضرب، أما اليوم زيدا فاضرب، ويجوز أن تقول أما اليوم فاضرب إيش زيدا، لا مانع من ذلك لأنك اكتفيت في الفصل بالظرف، يكفيك هذا، أهم شيء أنك تفصل. والحالة الأخيرة حالة الامتناع، لا يجوز التقديم، كان يكون المفعول محصورا بإلا أو بإنما فلا يجوز تقديمه في هذه الحالة، فتقول إنما ضرب زيد عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا لا يجوز تقديمه على الفعل إذا حصر، لا يجوز تقديمه على الفعل، فتقول إنما ضرب زيد عمرا وما ضرب زيد إلا عمرا. الحالة الثالثة حالة الامتناع، يمتنع تقديمه على الفعل إذا حصر، إذا حصر يمتنع تقديمه على الفعل حصر بإلا أو بإنما، أو كانت الحركة مخفية فيه غير ظاهرة مقدرة فيه، ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، لا يجوز أن تقول عيسى ضرب موسى لأنه فيه إيهام، سيظن الشخص عيسى مبتدأ، والفاعل في ضمير موسى تقديره هو يعود على عيسى، وموسى هذا مفعول به، سيحصل إيهام، فإذا كانت الحركة مخفية لا يجوز أن تقدم مفعول للبس، فيجب أن تقول ضرب موسى عيسى، ولا يجوز أن تقول عيسى ضرب موسى، لأن الشخص قد يظن أنك أردت به إيش، أردت به الابتداء أنه مبتدا، هكذا إذا قلت له اعرب عيسى ضرب موسى إيش سيظن، عيسى مبتدا، أليس كذلك، عيسى ضرب موسى، كيف لو قال لك شخص اعرب عيسى ضرب موسى، سأقول عيسى مبتدا، صح، تقول لا أنا ما يبي أن عيسى مبتدا، أريد عيسى مفعول بمقدم، يقول لك ما يصلحنا، هذا فيه لباس، فيه لبس، وإذا كان فيه لبس ما يصلح التقديم، يجب التأخير، فتقول ضرب موسى عيسى، وإلا لو تكلم الشخص وقال عيسى ضرب موسى على طول هنا، إذا كان هناك ما فيه قرينة على طول سنعرفه مبتدا، لكن لو قال عيسى العاقلة ضرب موسى، عيسى العاقلة ضرب موسى، خلاص نعرف أنه مفعول به بدليل إيش الصفة، بدليل صفة، لكن ما في قرينة ولا في شيء، تقول لي عيسى ضرب موسى، سأقول عيسى مبتدا والجملة إيش خبر انتهت، لكن إذا كانت هناك قرينة لا بأس. فهذا أو هذه ثلاث مواضع في قوله وغجج مفعول قبل الفعل، أو ثلاث حالات تتعلق بقول وغجج مفعول قبل الفعل، أي في مسألة تتعلق بمسألة تقديم المفعول على العامل على فعله، له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون جائزا، حالة الجواز في التقديم زيدا ضربته. الحالة الثانية حالة الوجوب، ولها حالتان ذكرناهما. الحالة الثالثة الامتناع، ولا يجوز. متى لا يجوز التقديم؟ إذا حصر المفعول، وكذلك إذا خشي اللبس، إذا خشي اللبس لم تكن هناك قرينة، فيجب هنا تأخير المفعول ضرب موسى عيسى، ولا يجوز عيسى ضرب موسى إلا إذا وجدت قرينة، كأن تقول مثلا عيسى العاقل ضرب موسى، هذا لا بس أن تقدم في هذه الحالة ما فيه مانع. هذا واضح البيت؟ ما ضرب زيد إلا عمرا، يجب هنا، ما يصلح أن تقول إلا عمرا ضرب زيد، ما يجوز التقديم، تقول إلا عمرا ضرب زيد، هذا خطأ. كذلك مع إنما، إنما ضرب زيد عمرا، مع هاتين الأداتين اللتين يستعملان في الحصر، فيجب التأخير. انتهينا من درسنا هذا، فاستفدنا من دين البيتين ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الأصل في الفاعل والمفعول، أن الفاعل يلي الفعل ثم يؤتى المفعول. المسألة الثانية أن هذا الأصل قد يخالف فيؤتى بالمفعول قبل الفاعل. المسألة الثالثة أن المفعول قد يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. هذه ثلاث مسائل استفدناها من هذين البيتين. قال رحمه الله، صبري ما هو موجود، وقت ما هو موجود، ايش دقيقتان. طيب، قال رحمه الله وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. طيب، تقدم معكم الأصول ومخالفة الأصول، فذكر هنا ما قد أشرنا إليه كما تقدم، ذكر ما قد أشرنا إليه، فقال رحمه الله وأخر المفعول إن لبس حذر، أي أن هذه المسألة يجب فيها تأخير المفعول. صبري هاجم علينا إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وإليك. لا ما لم دخلنا الذي